اعذريني يوم زفافك ما قدرتش افرح زيهم ما خطرش ابدا يوم في بالي ان ابقى واحد منهم اعذريني يوم زفافك ما قدرتش افرح زيهم ما خطرش ابدا يوم في بالي ان ابقى واحد منهم اشوفك بس وامشي معرفش ليه ايه اللي جابني غير ان اشوفك بس وامشي ومش هاممني اصعب عليهم كلهم جايلك بهني واقف بغني معرفش ليه ايه اللي جابني غير ان اشوفك بس وامشي ومش هاممني اصعب شمسك دمعتي ليه زمان فرقنا ليه ما تكونيش من اسمتي حاجة واحدة طمنتني خلتني امشي من سكات شفت في عينك ابتسامة فيها معنى الماضي مات يوم ما جيتلك غصب عني ما قدرت شمسك دمعتي ليه زمان ما تكونيش من اسمتي حاجة واحدة طمنتني خلتني امشي من سكات شفت في عينك ابتسامة فيها معنى الماضي مات ده انا لو بموت من بعد منك لازم تعيشي بعد منك بس وامشي معرفش ليه غير ان اشوفك بس وامشي ومش هاممني اصعب عليهم كلهم جايلك بهني واقف بغني معرفش ليه ايه اللي جابني غير ان اشوفك بس وامشي ومش هاممني اصعب عليهم يوم زفاف ما قدرتش افرح زيهم ما خطرش ابدا يوم في البال ان ابقى واحد منهم اعذريني يوم زفاف ما قدرتش افرح زيهم ما خطرش ابدا يوم في البال ان ابقى واحد منهم